بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استيفاء القصاص. يشترط له ثلاثة شروط، أحدها كون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوف وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبا أو صبيا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. الثالث أن يؤمن الاستيفاء وأن يتعدى الجاني، فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبا، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا باب استيفاء القصاص. تقدم أشرت في الدرس الماضي إلى الفرق بين شروط وجوب القصاص وبين شروط استيفاء القصاص، وأن شروط استيفاء القصاص هي شروط تنفيذه بعد أن وجب، وأنه يترتب على تخلف شرط منها إما سقوط القصاص كما في حال العفو، أو تأخير استيفائه كما إذا خيف أن يتعدى الجاني إلى غيره، بخلاف شروط الوجوب فإنه إذا تخلف شرط منها لم يجب القصاص أصلا. في هذا الباب تكلم المؤلف رحمه الله عن عدد من المسائل هي في الواقع الشروط الثلاثة التي ذكرها، فالعناوين هي الشروط، يعني العناوين التفصيلية، ولهذا العنوان الأول تكليف مستحقه، والعنوان الثاني اتفاق مستحقيه على استيفائه، والعنوان الثالث أمن التعدي وحكم القصاص من الحامل، والعنوان الرابع إقامة الحد على الحامل. هذه عناوين ما ذكره المؤلف رحمه الله ضمن هذا الباب. قال: باب استيفاء القصاص. القصاص عرف في الشارح قال: هو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه. فعل مجني عليه، هذا في القصاص فيما دون النفس، أو فعل وليه، هذا في النفس، بجان مثل فعله أو شبهه. ثم ذكر أنه يشترط استيفاء القصاص ثلاثة شروط. الشرط الأول تكليف مستحقه، قال: أحدها كون مستحقه مكلفا. يعني يشترط في مستحق القصاص أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا. قال: فإن كان مستحق القصاص صبيا أو مجنونا لم يستوفى. قال الشارح: لم يستوفه، لهما أب ولا وصي ولا حاكم. فإذا كان مستحق القصاص وهم أولياء المقتول صبي أو مجنون لا يستوفى القصاص، فلا ينوب عن الصبي والمجنون غيرهما، سواء الأب أو الوصي أو الحاكم، لا أحد من هؤلاء ينوب عن الصبي والمجنون في استيفاء القصاص. إذن ماذا نعمل؟ يؤخر القصاص، وخلال هذه المدة يحبس الجاني، لأنه لو ترك طليقا وهو يعلم أنه ربما قتل قصاصا إذا بلغ الصغير وطالب ربما هرب، فيحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى أن يبلغ الصغير، ويحبس مع جنون مستحق القصاص إلى أن يفيق المجنون. واستدلوا من حيث الأثر بقصة اشتهرت في كتب السير، وهي أن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكر. هذا هو الشرط الأول من شروط الاستيفاء. وعللوا ذلك أيضا، أو عللوا عدم استيفاء غير الصبي والمجنون للقصاص المستحق لهما، بأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره، بينما إذا بلغ الصغير فاقتص حصل له التشفي والانتقام، أما استيفاء غيره له فإنه لا يحصل به ذلك المقصود. هذا ما يتعلق بالشرط الأول، وهو تكليف المستحق. الشرط الثاني اتفاق مستحقيه على استيفائه، هذا عنوانه، والشيخ قال اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه. لا بد أن يتفق أولياء الدم أو أولياء القصاص بتعبير آخر على استيفائه، يعني على طلب القصاص. ولهذا قال اتفاق الأولياء المشتركين فيه، يعني في القصاص، على استيفائه. قال وليس لبعضهم أن ينفرد به، يعني ليس لبعض الأولياء أن ينفرد باستيفاء القصاص دون البقية. نعم، إذا وكله البقية صار وكيلا عنهم، وحينئذ لا يقال إنه انفرد. أما أن يقوم واحد منهم باستيفاء القصاص من غير وكالة من البقية فهذا لا حق له فيه، ليس لبعضهم أن ينفرد به. علل ذلك الشارح قال لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية له عليه، أن هذا حق مشترك بينهم، فإذا استوفى القصاص معناه أن استوفى حق غيره بغير إذنه وهو لا ولاية له عليه إلا إذا وكل من قبله. هنا مسألة تتعلق بهذا الشرط ولا بد من بيانها وإن لم يذكرها المصنف، وهي من أولياء الدم، من الذين يدخلون في ولاية الدم. هذه مسألة مهمة، قول اتفاق الأولياء لا بد أن نعرف ما الذي يشمله هذا اللفظ من أقارب المقتول أو غيرهم. ما الجواب يا مشايخ لمن ولاية الدم؟ نعم الورثة كلهم بدون استثناء ولا بعضهم؟ نعم. طيب في أحد يفصل في الموضوع؟ تفضل. قد يكون للورثة الأصول والفروع ومن يعقل من غيرهم. ومن يعقل من غيرهم يعني من غير الورثة تقصد؟ لا، هو ولاية الدم هي لجميع الورثة، لجميع الورثة يعني لجميع ورثة المقتول. قال الفقهاء ولاية أولياء الدم هم جميع ورثة المقتول من ذوي الأنساب والأسباب، يعني الذين يرثون بالنسب والذين يرثون بالسبب، هذه مرت معكم، ذكورا وإناثا، فيدخل فيهم الذكور والإناث، عصبات وغير عصبات، إذا كانوا وارثين، إذا كانوا وارثين. أما لو كان واحد منهم محجوب، يعني هو في الأصل من الورثة لكنه محجوب، فهذا لا يدخل في ولاية الدم، وبناء على ذلك يدخل الرجال والنساء، تدخل الزوجة زوجة المقتول لأنها من الورثة، ويدخل النساء. واستدلوا بعموم حديث سيأتي معنا لاحقا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين. فقالوا إن قوله أهله يشمل هؤلاء، فيشمل الذكور والإناث بما فيهم الزوجة، فالزوجة من الأهل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، يقصد عائشة رضي الله عنها. هؤلاء هم الذين لهم ولاية الدم. إذن لا بد أن يتفق هؤلاء الورثة على استيفاء القصاص. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان من بقي غائبا أو صبيا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. يعني إن كان من بقي من الشركاء في القصاص غائب، مر معنا أن الغائب عند الفقهاء يعني إيش؟ يعني المسافر، فالمسافر غائب عن البلد. لو فرضنا أن بعض الورثة غائب عن البلد غير موجود، أو صبيا، في بعض النسخ صغيرا والمعنى واحد، أو مجنونا، ينتظر قدوم الغائب وينتظر بلوغ الصغير وينتظر عقل المجنون، وليس لبقية الورثة من البالغين الحاضرين العاقلين استيفاء القصاص. لما تقدم يعني أنه حق لهم ولغيرهم، فلو استوفوه لكانوا استوفوا حق لغيرهم، والدم لا يتبعض كما هو معلوم. ولهذا نص الفقهاء على أنه ينتظر القدوم للغائب والبلوغ للصغير والعقل للمجنون. ذكر الشارح رحمه الله هنا مسألة قال: وإن عفى بعضهم سقط القوت. يعني القصاص لا يقام إلا بالاتفاق على الاستيفاء من الجميع، أما سقوط القصاص فيسقط بعفو واحد منه، فلو عفى بعضهم سقط القواد. الشرط الثالث عنوانه أمن التعدي وحكم القصاص من الحامل. قال: الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني. قال الشارح: إلى غيره. واستدل على ذلك بقوله سبحانه: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. والقصاص إذا تعدى الجاني إلى غيره كان إسرافا في القتل. وهذا ظاهر في الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي صورة القصاص من الحامل. فإذا أردنا أن نستوفي القصاص من امرأة حامل فلا يؤمن أن يتعداها إلى جنينها. فقد يموت جنينها، فلا يجوز ذلك لأنه إسراف في القتل. والله عز وجل نهى من له السلطان من ولاية الدم أن يسرف في القتل. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: فإذا وجب، والفاء هذه للتفريع، تفريع على هذا الشرط، إذا وجب يعني القصاص على امرأة حامل أو حائل فحملت، يعني لا فرق بين الحالتين، فقد تكون قتلت وهي حامل فنقول وجب عليها وهي حامل، وقد تكون قتلت وهي حائل، حائل يعني غير حامل، لكن قبل أن ينفذ القصاص حملت، لا فرق، لأن الاعتبار وهو خوف التعدي إلى الجاني موجود في كلتا الحالتين. ولهذا قال: فإن وجب القصاص على امرأة حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبا. تضع الولد، تضع حملها وتسقيه اللبا. اللبا في المصباح المنير قال: على وزن عنب مهموز أول اللبن عند الولادة. وعلل الشارح رحمه الله قال: لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين فيكون إسرافا في القتل كما تقدم، وقتلها قبل أن تسقيه اللباء يضره. بعض الفقهاء قال: لا يعيش إلا به، وهذا عند الأطباء المعاصرين يقولون أنه لا يصل لهذه الدرجة، لكنهم يقولون أنه مهم ويعني لها أهمية بالغة في نمو الطفل والمحافظة عليه. أن يسقى اللبن، وإن كان لا يصل لدرجة ما قاله بعض الفقهاء إنه لا يعيش إلا به، ثم هو يعني يكون شيئا يسيرا، يعني تأخير يسير، فلا تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللباء. قال: ثم إن وجد من يرضعه، يعني بعد أن وضعت وسقته اللباء، إن وجد من يرضعه فإن الولد يعطى لمن يرضعه وتقتل، لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه، وحق أولياء الدم حق ناجس، ونحن إنما أخرنا الاستيفاء مع أن حقهم ناجز حتى لا نسرف في القتل. الآن ما دمنا وجدنا من يرضعه، فالمحافظة على حياة الجنين تيسرت، فيبقى حق الأولياء ناجز، ولهذا يعطى الولد لمن يرضعه وتقتل. قال: وإلا، يعني إذا لم يوجد من يرضعه، ومثله ما لو لم يقبل إلا ثدي أمه، فقد يوجد من يرضعه لكن بعض الأطفال لا يقبل إلا ثدي أمه، في كلتا الحالتين نخشى عليه من الهلاك إن اقتص من أمه، ولهذا قال: وإلا، يعني يوجد من يرضعه، تركت حتى تفطمه لحولين، كما قال الشارح، فتترك حولين هما مدة الرضاع حتى تفطمه. الكلام السابق هو من في مسألة القصاص من الحامل في النفس. طيب، ما حكم القصاص من الحامل فيما دون النفس؟ كما لو قطعت طرفا، قطعت إصبعا أو قطعت يدا، فوجب قطع يدها أو قطع إصبعها. هذا ما بيّنه المصنف رحمه الله بعد ذلك، يعني الكلام السابق هو في القصاص من الحامل في النفس. قوله ولا يقتص، هذه عنوانها القصاص من الحامل فيما دون النفس. قال: ولا يقتص من الحامل منها، أي من الحامل في الطرف حتى تضع. طرف مثل ما ذكرت، مثل اليد والرجل ونحوها، لا يقتص منها في الطرف حتى تضع الحمل، لأنه لو اقتص منها حال حملها أيضا نخاف على الولد. لكن قال الشارح: وإن لم تسقيه اللبا، يعني هنا لا نشترط أن تسقيه اللبا، لأن قطع الطرف لا يمنعها من سقياه اللبن. المسألة الأخيرة مسألة إقامة الحد على الحامل. كلام طبعا المتقدم هو في إقامة القصاص، وهذه المسألة موضعها الحدود، لكن الفقهاء أحيانا يذكرون مسألة في غير بابها للمناسبة من أجل عدم التكرار، ولهذا المؤلف قال: والحد في ذلك كالقصاص. يعني إذا جاء باب الحدود لا تسألون عن هذه المسألة، فلا فرق، الحد في ذلك كالقصاص. قال الشارح: والحد بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل، أو الحائل وحملت في ذلك كالقصاص، لأن الرجم إزهاق للنفس مثل القصاص في النفس. فنفس الشيء إذا زنت المحصنة وهي حامل ما نرجمها وهي حامل، ينتظر حتى تضع وتسقيه اللبا، ثم إن وجد من يرضعه. التفصيل المتقدم يرد في الحد كما يرد في حد الرجم كما يرد في القصاص. فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبا ويوجد من يرضعه، وإلا فحتى تفطمه. قال الشارح: وتحد بجلد عند الوضع، يعني بالنسبة للجلد تحد عند الوضع لما تقدم من أنها في القصاص أيضا يقتص منها إذا وضعت. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية، ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله فيه بعض الأمور التي تجب عند استيفاء القصاص، فذكر المسألة الأولى وهي حضور سلطان أو نائبه، ثم ذكر ما يجب في الآلة وهو أن تكون آلة ماضية، ثم ذكر ما يجب فيما يستوفى فيه من بدن الجاني وهو أن يكون القصاص بضرب العنق بسيف. هذه مسائل ثلاث. مسألة الأولى حضور سلطان أو نائبه، قال: ولا يجوز، يعني لا يستوفى قصاص، يعني لا يجوز أن يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه. علل الشارح قال: لافتقاره لاجتهاده وخوف الحيف، يعني كما أن القصاص يفتقر إلى اجتهاد في إثباته والحكم به، أيضا يفتقر إلى اجتهاد في تنفيذه. ومرد هذا الاجتهاد إلى السلطان أو نائبه، فيعتبر حضورهما لهذا الاعتبار. الأمر الآخر خوف الحيف، لا سيما إذا كان منفذ القصاص هو المجني عليه أو حتى أولياء دمه، فإن عندهم من الغيظ ما قد يحملهم على الحيف إذا لم يكن ذلك بحضرة الإمام أو نائبه. والفقهاء يقررون أن ولي الدم إذا كان يحسن الاستيفاء وطلب أن يتولى الاستيفاء فإنه يمكن من ذلك، لقوله سبحانه: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فلو فرضنا أنه ممكن بدون حضرة إمام أو نائبه لربما أدى إلى أن يقتل قتلة شنيعة تشفيا وانتقاما، فلا بد من حضور إمام أو نائبه لهذا الاعتبار. الأمر الثاني قال: وآلة ماضية، يعني لا يستوفى القصاص، لا يجوز أن يستوفى القصاص إلا بآلة ماضية، ومعنى ماضية يعني حادة تشق الجلد بنفاذ، وهذا يخرج الآلة الكالة، فقد تكون الآلة محدد لكنها كالة، ولهذا قلت أن الماضية حادة ما قلنا محدد، هي على كل حال محدد، لكن المحدد فيه كال وفيه ماضي، يعني مثل ما أقول مسنونة الآن في تعبيرنا، فلابد تكون آلة ماضية. علل الشارح قال لأنه إسراف في القتل، يعني الإسراف المنهي عنه في الآية كما يشمل الإسراف كمن يشمل الإسراف كيف. الإسراف كمن يعني أن يقتل غير الجاني، ولهذا منعنا القصاص من الحامل. الإسراف كيفا أن يكون القتل فيه تعذيب، والآلة الكالة تعذب لأنها يبطئ الموت بها، يكون فيها إسراف من هذه الناحية. الأمر الثالث وعنوانه ما يستوفى فيه من بدن الجاني، قال المؤلف ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف. قصاص في النفس لا يكون بأي طريقة قتل إلا طريقة واحدة، وهي ضرب العنق بالسيف، فلا يقتص بخنق ولا بالرمي بالرصاص ولا بالتغريق ولا بالتحريق ولا بغير ذلك من الطرق، وإنما يكون القصاص بضرب العنق بسيف. قال ولو كان الجاني قتل بغيره، يعني حتى لو كان الجاني قتل بطريقة أخرى، وهذا فيه إشارة إلى وجود خلاف في هذه الصورة معروف. فلو فرضنا أن الجاني خنق المجني عليه، قتله خنقا بلف حبل على عنقه مثلا، أيضا ينفذ القصاص في الجاني بضرب عنقه بالسيف، ولا نقول إنه يخنق. وهكذا لو كان حرقه فلا يحرق، وإنما يقتل بضرب عنقه بالسيف. وهكذا لو كان رماه بالرصاص فمثله لا يكون إلا بضرب العنق بالسيف. ما الدليل على ذلك؟ قال الشارح أو استدل الشارح بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجه. وظاهره أنه لا يجوز القود وهو القصاص إلا بالسيف، والحديث في إسناده ضعف، له طرق إلى الحسن مرسلا بسند صحيح، لكنه يبقى فيه إرسال. قال ولا يستوفى من طرف، قال الشارح ولا يستوفى من طرف إلا بسكين ونحوها، يعني كلام المؤلف يقول لا يستوفى في النفس. طيب في الأطراف هل يكون بالسيف؟ لا، قال بسكين ونحوها لئلا يحيف، يعني السكين توضع في نفس موضع القطع بدقة، الاستيفاء في الطرف يحتاج إلى نوع من الدقة. فلو فرضنا أن الجاني مثلا ضرب يد المجني عليه بالسيف فأطارها، لا نقول تضرب يده وتطار، لأن لو ضربنا يده قد يكون الأثر أعظم من الأثر، وقد يقع حد السيف على مكان آخر بسبب الحركة أو بسبب عدم الدقة في الإصابة. لكن إذا مسكنا السكين ووضعناها في نفس الموضع هنا نأمن عدم الحيف، ولهذا علل الشارح قال لئلا يحيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العفو عن القصاص. يجب بالعمد القود أو الدية، فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل. فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها، وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. وإذا قطع إصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر. وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه، فإن مات فلسيده. هذا باب العفو عن القصاص، والمسائل الداخلة ضمن هذا الباب كالتالي: المسألة الأولى موجب القتل العمد، والمسألة الثانية أفضلية العفو، والمسألة الثالثة الخيارات حال اختيار القود أو العفو عن الدية فقط، المسألة الرابعة حالات تتعين فيها الدية، الخامسة ضمان سراية العمد، السادسة العفو مع التوكيل في الاستيفاء، السابعة من له الحق فيما وجب لرقيق. نأخذ المسألة الأولى وهي موجب القتل العمد. قال المؤلف رحمه الله: يجب بالقتل العمد القود أو الدية، فيخير الولي بينهما. هذا هو موجب القتل العمد. فموجب القتل العمد هو القود يعني القصاص أو الدية، وبناء على ذلك فالاختيار بين أحد هذين الأمرين حق لولي الدم، ولهذا قال: فيخير الولي بينهما. والفاء تفيد أن ما بعدها مرتب على ما قبلها. وهذه المسألة مسألة مشهورة وقد مرت معنا في قواعد ابن رجب، وذكر الإمام عليها فروعا، وذكر القولين فيها، لأن القول الآخر وأنا أشير إليه فقط من باب التوضيح، ولا ليس من شأننا أن نذكر الخلاف، لكن أحيانا حتى تتصور المسألة تحتاج أن تعرف ما يقابلها. فما يقابل هذا التقرير الذي قرره المصنف القول بأن موجب القتل العمد القود عينا، القود عينا. يظهر أثر الفرق بين القولين أو ثمرة الخلاف في مسائل ذكر ابن رجب شيئا منها كما أشرت سابقا، من أبرزها ما ذكره المؤلف، قال: فيخير الولي بينهما. فالخيرة في اختيار القصاص أو اختيار الدية موكولة لولي الدم بدون اعتبار رضا الجاني في أي من الأمرين. هذا مبني على أن موجب القتل العمد القود أو الدية. ولهذا بهذا الاعتبار يعتبر التنازل عن القصاص إلى الدية عفوا، راجع إلى محض اختيار ولي الدم، ويجبر الجاني على دفع الدية إذا طالب الأولياء. فلو قال الجاني قصوني ما أبي، ماني بدافع دية، يجبر إذا اختاروا الدية. هذا إذا قلنا أن الموجب القصاص أو الدية. أما إذا قلنا أن موجب القصاص، موجب القتل العمد القصاص عينا، فإن ذلك يكون صلحا يتحتاج إلى رضا الجاني، يعني الانتقال من القصاص إلى الدية يكون يعتبر فيه رضا الجاني. الدليل على ذلك ما أشرت إليه سابقا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتل. أخرجه أبو داود والنسائي. قال ابن حجر في البلوغ: وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. فأصل هذا الحديث في الصحيحين، وهو واضح الدلالة في أن الخيرة لأولياء المقتول بين العقل، العقل هي الدية، وسميت عقلا لأنها كانت من الإبل تحضر وتعقل، يعني تربط بفناء أولياء المقتول. فالحديث خير أولياء الدم بين العقل وبين القصاص، فهو دليل واضح على ما قرره المؤلف رحمه الله. لكن ما هو الأفضل؟ قال: وعفوه مجانا أفضل، يعني عفو ولي القصاص مجانا يعني من غير أن يأخذ شيئا أفضل. ولهذا يقول العلماء إن العفو درجتان: هناك عفو عن القصاص إلى الدية، وهناك عفو مجانا، يعني عفو عن القصاص وعن الدية. أفضل هذه الأمور هو العفو مجانا. استدل الشارح بقوله سبحانه، بعموم قوله سبحانه: وأن تعفو أقرب للتقوى. ويمكن الاستدلال بدليل خاص في قوله سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. يعني تصدق بالقصاص بأن عفا فهو كفارة له، فتسميته صدقة تدل على استحبابه، وجعله كفارة، السلف في قوله فهو كفارة له جاء عن ابن عباس قال: كفارة للمطلوب وأجر للطالب، وجاء عن جابر قال: كفارة للمجروح. ولهذا قال بعض العلماء إنه كفارة للطرفين، كفارة للطرفين، وهذا أيضا يدل على استحبابه. الفقرة التالية: الخيارات حال اختيار القود أو العفو عن الدية فقط. قال: فإن اختار يعني ولي الجناية القود يعني اختار القصاص أو عفى عن الدية فقط، يعني قال عفوت عن الدية فقط، ومعنى ذلك أنه لم يعفو عن القصاص، عفى عن الدية. ما الخيارات في كلتا الحالتين؟ حالة اختيار القود وحالة العفو عن الدية فقط دون القصاص، له ثلاث خيارات. الخيار الأول: قال فله أخذها، يعني أخذ الدية. في صورة إذا اختار القود هذه واضحة، لكن صورة إذا عفى عن الدية، كيف عفى عن الدية ونقول له أخذ الدية؟ علل الشارع، قال: لأن القصاص أعلى، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى. يعني ما دام محتفظ بحقه في القصاص حتى لو عفى عن الدية يبقى له الحق أنه ينزل من القصاص إلى الدية، لأن الدية أدنى والقصاص أعلى، ومن احتفظ بالحق الأعلى له النزول إلى الأدنى. هذا هو الخيار الأول، قال له أخذها. الخيار الثاني: قال له الصلح على أكثر منها، يعني من الدية. لو أن ولي الدم الدية مثلا نفرض أنها 500,000 ريال، قيمة 100 من الإبل كما سيأتي إن شاء الله، نفرض أنها تعادل الآن 500,000 ريال فرضا، فولي الدم طلب 1,000,000 أو 2,000,000، هذا يسمى صلح، هذا صلح له إذا كان اختار القود أو عفى عن الدية فقط، له خيار الصلح على أكثر من الدية. لكن هذا الخيار لا يلزم به، يعني ليس مثل الدية، ليس مثل الدية. الدية قلنا أنه لا، أنه يلزم بها الجاني، أما هذا الخيار راجع إلى التراضي، ولهذا سميناه صلح. صلح يشعر بأنه لابد من تراضي الطرفين. الخيار الثالث ذكره الشارح استكمالا للخيارات، قال وله أن يقتص، وعلل قال لأنه لم يعفو مطلقا، فهو عفى فقط عن الدية واحتفظ بحقه في القصاص، فيبقى له حق في القصاص إن شاء. الفقرة التالية: حالات تتعين فيها الدية. ذكر الشيخ رحمه الله ثلاث حالات تتعين فيها الدية. نقولنا فيما مضى أن الأصل أن ولي الدم مخير بين الدية وبين القصاص، والخيرة له في أحد هذين الأمرين. هناك حالات ما يكون فيها إلا الدية. في الحالة الأولى قال وإن اختارها، يعني قال اخترت الدية. حينئذ ليس له غيرها، غيرها يعني مما هو أعلى منها، ولا العفو مجانا الله يكثر خيره، لكن الكلام على أعلى منها، ويشمل ذلك القصاص والصلح. لو أن اختار الدية ثم قال له أنت خبل، هذا الجاني تاجر، لو طلبت منه 10 ملايين أعطاك بدال 500,000، طاح وقال أبي 5 ملايين، لا خلاص انتهى الأمر. اخترت الدية ما تقدر تصعد، تقدر تنزل، والصلح أعلى. ثم إن الصلح هو صلح عن الدم، الدم الآن ما عاد فيه دم، خلاص ما دمت اخترت الدية ما لك حق في الدم. ولهذا قال وإن اختارها، هذا هو أو هذه هي الحالة الأولى التي تتعين فيها الدية، اختار الدية فليس له غيرها. ولهذا قال الشارح فإن قتله بعد قتل به، يعني لو فرضنا أن اختار الدية ثم جاءه من يحرضه فأدركته الحمية فقتل الجاني، يقتل به قصاصا، لأنه عادت له العصمة الدم حتى بالنسبة له هو، فهو قتل معصوم الدم فيقتل به لأنه أسقط حقه من القصاص. الحالة الثانية التي تتعين فيها الدية قال أو عفى مطلقا، وصيغته كما قال الشارح أن يقول عفوت، ما قال عفوت عن القصاص ولا قال عفوت عن الدية. له في هذه الحالة تتعين له الدية ويسقط القصاص. لماذا؟ قال الشارح لانصراف العفو إلى القصاص، لأنه المطلوب الأعظم. ما دامت الجناية جناية عمد، إذا قال عفوت ينصرف تلقائيا إلى القصاص، لأنه هو المطلوب الأعظم، ويبقى حقه في الدية. الحالة الثالثة قال أو هلك الجاني، يعني لو فرضنا أنه طالب بالقصاص قبل أن ينفذ حكم القصاص في الجاني مرض أو جته موت فجأة ومات، مات في السجن، يقول له خلاص جاء القصاص من رب العالمين ما لك شيء، ولا نقول له لك الدية، وما كان طالب الدية ويقول أريد القصاص، ولا نعطيه الدية؟ نعطيه الدية، أنا ما حصل له التشفي، الموت طبيعي ما في تشفي، ليس مثل القصاص، القصاص فيه تشفي. ولهذا يقول المؤلف أو هلك الجاني فليس له، أي لولي الجناية غيرها، يعني غير الدية، طبعا يأخذها من تركة الجاني، لأن الدية قتل العمد على الجاني في ماله ليست على العاقلة. علل الشارح قال لتعذر استيفاء القود، كما لو تعذر في طرفه، يعني لو أن شخص مثلا قطع يد شخص اليمنى الجاني يده اليمنى مقطوعة أو قطعت بعد الجناية بحادث، وش نقول للمجني عليه؟ نقول خذ اليسرى؟ ها؟ لا، القصاص يعتمد المماثلة، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ما في يمنى ما لك إلا الدية. يعني المؤلف ينظرها، يعني هذه نظير هذه، الآن هلك ما عاد له إلا الدية، تعذر الاستيفاء القصاص. المسألة التالية نضع عنوان نقول ضمان سراية العمد. قال: وإذا قطع الجاني إصبعا عمدا فعفى المجروح عنها ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء فالسراية هدر. زيادات ليزيدها من الشرح، هي من باب التوضيح. فالسراية حينئذ هدر. السراية ما المراد بها؟ كلمة السراية عند الفقهاء مضاعفات الجناية. نعم، يعني مضاعفات الجناية أو ما ينتج عنها. فأحيانا قد مثلا شخص يجني على شخص فيقطع إصبعه فتتآكل اليد وتسقط من المفصل، أو يموت الشخص يسري إلى نفسه. فالسراية قد تكون إلى النفس وقد تكون إلى ما دون النفس. فإذا تآكلت اليد وسقطت من المفصل هذه سراية إلى ما دون النفس. لو فرضنا أنه مات بقطع الإصبع هذه سراية إلى النفس. هذه السراية هل هي مضمونة على الجاني أو غير مضمونة؟ هذا محل الآن الكلام. يقول مؤلف: وإذا قطع الجاني إصبعا عمدا. طبعا هذا مثال، والضابط هو اللي يضبط له سواء عاد إصبع ولا غيره، هو لازم إصبع. قد يقطع يد فتسري إلى النفس، هذا مثال. إذا قطع الجاني إصبعا عمدا فعفى المجروح عنها، المجروح عفى عن الإصبع، ثم سرت الجناية إلى الكف مثل ما قلنا، تآكلت اليد وسقطت من المفصل، أو النفس، مات من قطع إصبعه، هل يضمن الجاني هذه السراية سواء إلى اليد أو إلى النفس بقصاص أو بدية أو لا يضمنها؟ هذا ما يبينه المؤلف. المؤلف من خلال ما ذكره ذكر لنا حالتين في بيان الحكم بحسب العفو. الحالة الأولى أن يكون العفو مجانا على غير شيء، فحينئذ السراية هدر، معنى هدر يعني لا قصاص ولا دية، ما يجب بها شيء. فإذا قطع إصبعه عمدا فعفى مجانا ثم مات أو تآكلت يده فالسراية هدر، لا قصاص ولا دية. علل الشارع قال: لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى. وعلل غيره كصاحب الشرح الكبير قال: لأنه لا يمكن استيفاء القصاص في النفس أو اليد دون ما عفى عنه، فيسقط القصاص كما لو عفى بعض الأولياء. يعني هل يمكن أن نتلف النفس ونحافظ على الأصبع اللي عفى عنه؟ إذا أتلفنا النفس راح الأصبع. طيب هو عافي عن الأصبع، هل يمكن نقتص من اليد دون الأصبع؟ إذن يسقط القصاص كله، مثل ما إذا عفى بعض الأولياء. هذه تنظير من باب التنظير. هذه الحالة الأولى، إذا كان العفو على غير شيء. الحالة الثانية، قال وإن كان العفو على مال، يعني العفو عن القصاص إلى مال، إلى الدية. قال فله تمام الدية. قال الشارح أي دية ما سرت إليه بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفى عنه ويجب الباقي. مثال ذلك مثل ما قلنا قبل قليل، قطع إصبعه فعفى عن القصاص إلى المال، دية الإصبع سيأتينا أنها 10 من الإبل، هو الآن استحق 10 من الإبل، بعدين تآكلت اليد وسقطت. العفو الآن ليس مجانا، عفو عن الإصبع إلى مال. له على السراية تمام الدية، يعني تكملت الدية، تمام يعني تكملة. هو استحق بالإصبع 10، كم يأخذ على السراية؟ 40، لأن دية اليد كاملة 50، اطرح منها دية الإصبع 10 يصير له 40. وليس المعنى أنه يأخذ 40 فقط، لا، هو استحق العشر بالجناية، له بالسراية التمام اللي هو إيش؟ التكملة. لأن لو أعطيناه دية كاملة مع ذا صار 60 على اليد، واليد في الشرع 50، نقول له تمام، تمام يعني تكملة، سواء كان خذ العشر ولا ما خذها، هو استحقها بالجناية فيستحق بالسراية التمام، يستحق بالسراية التمام، وقد استحق بالجناية العشر قبل. مسألة تالية، مسألة العفو مع التوكيل في الاستيفاء. قال وإن وكل ولي الجناية من يقتص له ثم عفى الموكل عن القصاص فاقتص وكيله ولم يعلم بعفوه فلا شيء عليهما. الصورة يبدو أنها واضحة، ولي الجناية وكل من يقتص له، بعد ذلك عفى الموكل وهو ولي الجناية عن القصاص، الوكيل لم يعلم بالعفو اقتص. طبعا هو إذا عفى قبل أن ينفذ القصاص عادت العصمة للمقتول ولا يجوز قتله، لكن هو لم يعلم فاقتص. هل يضمن أحدهما؟ قال فلا شيء عليهما. قال الشارح لا على الموكل لأنه محسن بالعفو وما على المحسنين من سبيل، ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه. يعني بالنسبة للموكل يقول ليس عليه ضمان لأنه محسن بالعفو، يستدلون بعموم الآية ما على المحسنين من سبيل، فعموم الآية يفيد أن الإحسان بالعفو يقتضي عدم الرجوع عليه وعدم المؤاخذة، فما دام محسن بالعفو ما نقول إنه مثلا فرط ولا ليش ما علمه، هو محسن بالعفو والآية تفيد أنه المحسن لا يرجع عليه ولا يؤاخذ ما عليه سبيل. أما الوكيل فالأمر واضح، لا تفريط منه، هو منفذ لما وكل فيه ولم يعلم. المسألة الأخيرة ونختم بها الدرس لها عنوانها من له الحق فيما وجب لرقيق. قال وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف يعني أو وجب له تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده. وجب لرقيق قود، أن الرقيق هذا اعتدي عليه، جني على الرقيق، كان قطع إصبعه أو قطعت يده، وجب له قود أو تعزير قذف. قد يقول قائل القذف في حد وليس في تعزير، لماذا قال أو تعزير قذف؟ القذف يوجب الحد. نعم أحسنت، لأن من شرط وجوب الحد أن يكون المقذوف محصنا، ومن الشروط المعتبرة في حصول إحصان المقذوف الحرية، ولهذا نص الفقهاء على أن قذف الرقيق يوجب تعزير ولو كان قذفه بالزنا. فإذا وجب له تعزير قذف قال فطلبه وإسقاطه إليه، يعني طلب القود والمراد به هنا القصاص، وإسقاطه يعني إسقاطه وكذلك التعزير أيضا إليه. فالرقيق له الحق أنه يطلب القصاص أو يتنازل عنه، وله الحق أنه يطالب بتعزير قاذفه أو يتنازل عن تعزير قاذفه. علل الشارح قال لأنه مختص به فيكون له وليس لسيده. قال فإن مات يعني مات الرقيق بعد وجوب ذلك له، لكنه لم يسقط، لم يسقط في حياته. قال فلسيده طلبه وإسقاطه، هذا كلام الشارح. قال فلسيده طلبه وإسقاطه لقيامه مقامه، لأنه أحق به ممن ليس له فيه ملك. في هذه الحال نقول يكون الأمر للسيد طلبا إسقاطا لأنه يقوم مقام عبده وهو أحق بعبده من غيره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.